إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، أسدى إلينا نعما غداقا وأولانا مننا دفاقا. سبحانه هو أهل المجد والثناء وجوبا واستحقاقا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نروم بها من الجنان تبوؤا ولحاقا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أزكى البرايا محتدا وأعراقا، وأزهرهم شمائل وأخلاقا، وأسناهم سيرة عمت الدنا إشراقا. صلوات ربي وتسليماته تترى عليه إجلالا لعظيم حقه ووفاقا، وعلى آله وصحبه الناصرين لمحجته تنافسا واستباقا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان اقتداء واشتياقا. أما بعد، فيا عباد الله، أكرم الوصايا الشريفة والعظات المنيفة الوصية بتقوى الله عز وجل، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن تقواه تعالى سبيل لنصرة السنة ومرقاة لأعالي الجنة، وهي دون الأهواء والمحدثات جنة، وبرهان للمحبة الصادقة ومئنة، وخير زاد للقلوب المطمئنة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، لطالما عاشت أرجاء المعمورة كلها قبل البعثة المحمدية أوار حياة مقطعة الروابط الاجتماعية في بأو وعنجهية وضلالات ووثنية، تحيا في طغيان وتباب، ممزقة الإهاب، مشتتة الجناب، إلى أن أشرقت البعثة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام وتحية، فأنقذت العالم بفضل الله إلى مهاد التوحيد والحياة الإنسانية والحق والعدالة الربانية. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فوسع نور رسالته الغراء الأنحاء، وعم فضلها الأرجاء، وأتلقت دولة الإسلام وامتدت، واستوسقت مرهوبة دهورا واشتدت، تنهل العالم الصديان جمال الحق والعدل والسلام والهدى، ورونق الكرامة والعزة إلى أقصى مدى. فلله المحامد كلها على هذه المنة العظمى والنعمة الكبرى. سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك، ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا، والله في القرآن قد زكاك. معاشر المسلمين، لقد اقتضت حكمة المولى جل جلاله أن يكون صاحب هذا الفضل المخصوص والمقام العلي المنصوص إمام الأنبياء وسيد الحنفاء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صاحب الغرة والتبجيل الموحى إليه بالتنزيل، والمؤيد بالملك جبريل، والمنوه به في التوراة والإنجيل. هات الحديث مزاجه أشواق، وصف الحبيب فكلنا تواق، عن قلبه، عن حبه، عن لطفه، عن كل ما قد جادت الأخلاق. طوبى لمن عن نهجه لم يغفلوا يوما، وذاقوا في الهوى ما ذاقوا. وما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الفضائل والمناقب والاصطفاء والاجتباء الثاقب لا تستقل به اليراعات والمحابر ولا الطروس والمزابر، بل تصدح به مجلجلة على الدوام المنائر، وتهتز له أعواد المنابر، ورفعنا لك ذكرك. إخوة الإيمان، وبمقتضى ذلك المقام الباهر والفضل العالي الزاهر للرحمة المهداة والنعمة المسداة ومع ما تطاير من كيد الأعداء ولؤمهم حتى نعقوا بالحقد نعيقا وامتلأت قلوبهم بنار الكيد حريقا آن الأوان خلال هذه الهجمات التي لاحقتنا والأوضاع التي أرقتنا أن نتعرف موقعنا الحقيقي من جناب نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم اهتداء وسنة وسيرة ونصرة واقتفاء ومسيرة في زمن تعيش فيه الإنسانية عصرا ماديا مظلما وإفلاسا روحيا معتما وتهتكا أخلاقيا مضرما حيث تنكرت كثير من المجتمعات لأصول الشرائع السماوية وعبثت بالمثل القيمية والأعراف الدولية وتجرأت بكل صفاقة وفدامة على أعظم البرية صلوات ربي تترى عليه بكرة وعشية وفئام يعيشون أسقاما فكرية جنحوا إلى تحريف مراد السنة والسيرة واقتضبوا فهمها اقتضابا فغدوا في هامة الأمة ولهفتاه سيوفا عضابا وألسنة حصرة غضابا وفي خضم ذلك كله ما أجدر القلوب الواعية على اختلاف مشاربها ومنازعها وتباين أقطارها وأمصارها وهي تنشد كرامة الإنسانية وأمن الحضارة والمادية أن تهرع بكل طاقاتها انتصارا لعظمة نبي الرحمة البهية والأخلاقية السنية وكيف لا يكون ذلك والمولى سبحانه يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أمة الانتصار أحبة الحبيب المختار صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وتأصيلا لحقيقة النصرة وتفصيلا وتآزرا وتفعيلا لا بد من التأكيد على أن النصرة لخير البرية صلى الله عليه وسلم منهج شرعي مدى الحياة ومعتقد رباني حتى الوفاة وثبات على هديه عليه الصلاة والسلام من غير تبديل ووفاء لسنته صلى الله عليه وسلم من غير تأويل وسنلقى النتيجة البهيجة والحصيلة الأريجة إذا تجاوزت الأمة حيز الانفعال إلى التحقق والفعال يوضح ذلك منهج سلفنا الصالح رحمهم الله امتثالا لقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة خرجه أهل السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول القاضي عياض رحمه الله ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته ويقول الزهري رحمه الله الاعتصام بالسنة نجاه ولا يتم ذلك إلا بتجريد الاتباع ونفي الابتداع ببعديه الإيماني والعملي وقال العز بن عبد السلام رحمه الله فيا سعادة من اقتدى به واستن بسيرته وأخذ بطريقته وامتلأ قلبه بمحبته في دق ذلك وجله وكثره وقله إذ ليس ارتباطنا برسولنا وقرة أعيننا عليه الصلاة والسلام رهين مناسبات وأويقات ولا هو تغن بشمائل ومعجزات ولا مدائح مجردة تفديه بالنفيس والمهج بل هو قفو للأثر بصحيح الآثار والحجج واتباع وحب ونصرة وذب من جاء بالدين الحنيف مخلصا فلنا بقفو سبيله إنجاح هذا الكتاب المستبين ومثله سنن حسان تحتذى وصحاح أمة الإسلام إنه لا صلاح حال يستتبع صلاح العقبى والمآل إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة وتمثل الميراث المحمدي الخالد في جوانب حياتنا كلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والإعلامية والتعبدية كي يكون دون ضعفنا ودون مطاعن الأعداء درعا واقيا، ودون الخرافات والمحدثات حصنا أشم باقيا، وإن تطيعوه تهتدوا. ومن ذلك قياما بشرط الإيمان به الموجب لحبه وتوقيره ونصرته صلى الله عليه وسلم، استحثاث جيلنا الصاعد ونشئنا الواعد بل العالمين أجمعين لتعظيم قدر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومعرفة شمائله وخصائصه وفضله على جميع الناس، وبيان شرعه الذي ليس به التباس، والتمسك بسنته الزكية وتمثلها حالا ومقالا لفظا وفعالا، تعلما وتعليما، وحفظ سيرته عمليا ومنهجيا، وجعلها مهوى أفئدة المسلمين ونجوى ضمائرهم عبر المدارس والجامعات والهيئات والمؤسسات، كي ترقينا حضاريا وعلميا وروحيا وأخلاقيا، لأنها المنهج الذي تفرع عن أرسخ سيرة عرقا وأطيبها سنة عبقا وعذقا، وتلك هي النصرة الحقيقية التي نتمثلها تفسيرا عمليا في قول المولى جل شأنه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والتنادي بذلك وشحن الهمم في كل محفل، في مؤتمرات القمم وهيئات الأمم، بكل عز وإباء وشمم: أنشأت مدرسة النبوة فاستقى من علمها ويقينها الأبرار، هي للعلوم قديمها وحديثها ولمنهج الدين الحنيف منار. فهل بعد ذلك يصح يا أمة النصرة أن نحفظ الهدي المحمدي المبرور في السطور والصدور، ولا يكون إلا أبعد ما يكون عطاء موارا في الشعور، أو أن نعرفه دواوين وأوراقا ونهمله قيما ومثلا وأخلاقا، أو نتعرف إليه أياما ونهجره عاما، أو نتيه به نظما وكلاما ويجفى شرعة حياة وأحكاما؟ ألا كلا ولا وألف على الولا، وهل يرهاكم الله إلا السنة النبوية والسيرة الرضية والذب عن جناب حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم سبل الفلاح وطرق النجاح وبرد السؤدد والعزة والصلاح. فيا رباه يا رباه يا من لا يضاهى ولا مثيل له في العالمين، سألناك انتصارا عن قريب لدينك ربنا نصرا مبينا، وصلى الله ربي مع سلام على خير البرية أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة والسيرة، وجعلها خير منهج وذخيرة، وأصلح لنا الحال وزكى السريرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وجريرة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله عم فضله كل موجود، ونطق بوحدانيته لسان الوجود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله خص بالمقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. اللهم فيا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الباذلين لنصرته كل طوق ومجهود، ومن تبعهم بإحسان يرجو الفوز بجنات الخلود. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن من خير القربات وأزكى الطاعات الذب عن جناب خير البريات، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. أمة النصرة، ولا يعزب عن شريف علمكم ولطيف فهمكم أن في طيات المحن منحا، فالمحنة التي أناخت بكلكلها في مضارب أمتنا الإسلامية لم تزد وئم الله قدر نبينا صلى الله عليه وسلم إلا تعريفا وعلوا وتمجيدا في العالمين وسموا وتشوقا من الآخرين لعظمته ومناقبه ورنوا. نعم، هي بلا شك طعنة للأمة نجلاء أرمضتها، ولكن بحمد الله وعتها وأيقرتها، فها هم المسلمون في أقاصي المعمورة يحصدون غبها تآلفا حول نبيهم صلى الله عليه وسلم وحول إخوانه من الأنبياء منهجا عالميا وتخطيطا لنصرته آنيا ومستقبليا. وصدق الله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا وإن الغيور ليبارك جهود النصرة المتميزة الألقة المتشحة بصوادق العزمات الغدقة التي تدأب للدفاع عن جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم خصوصا وقضايا المسلمين عموما بشتى الوسائل والإمكانات وتعدد الطرائق والآليات التي انتظمت المضامين العلمية البديعة والمقاصد العالمية الرفيعة واستشرفت المآلات النصيعة. وإنه لا يغدق ذلك الحب والإجلال للذود عن حياض الموصوف بأكرم الخلال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إلا في نفس على الاقتداء الصحيح ارتسمت وبالاتباع الصدوق اتسمت على أن الطموح أفيح ومداه أفسح، وذلك بمزيد استثمار القنوات الفضائية والمجالات التقنية وتوحيد الجهود وترشيدها وتأطيرها من أجل نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والسعي لنشر محاسن الإسلام وجمالياته ورحماته وإشراقاته وتفنيد الأباطيل حول الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام ونشر سيرته صلى الله عليه وسلم بشتى اللغات والترجمات. يتوارد على ذلك جميع الجهود الرسمية والشعبية من كافة شرائح الأمة. هذا الرجاء والمأمول، وإلى الله نضرع لتحقيق كل سول. وبعد أيها المسلمون، فإن مبادرة بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله الداعية للتعايش الإنساني الحضاري العالمي الذي يكفل احترام الرسالات وتوقير القداسات وتواصل الحضارات وتحاور كافة بني الإنسان فيما فيه رقيهم وأمنهم وسلامهم وتواصلهم وتراحمهم صيانة للإنسانية من العبث والشقاء والملمات زمن الاحترابات والانتهاكات والتحديات، وتحقيقا لمصالح الأمة العليا مع الاعتزاز بالقيم الرضية وعدم المساس بالثوابت السنية، لهي من أعظم مآثر النصرة الجليلة والمناقب الكميلة. وإنها لتهتف للعالم بأسره أن هذا ديننا وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام وتلك حضارتنا ورسالتنا، تولى الله رائدها في كل ما قصد مسرة وبشرى وأجرى له على الألسن دعاء موفورا وذكرى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بلغ العلا بجلاله، سطع الدجى بجماله، شرفت جميع خصاله، صلوا عليه وآله كما أمركم بذلك ربكم جل في عليائه، فقال تعالى قولا يهمي دوما بأندائه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. صلاة لا يمل السامع همسها ونداءها ولا تسأم الألسن إعادتها وإبداءها. اللهم صل وسلم على نبيك النبي المختار، وارض اللهم عن صحبه الكرام الأبرار أبي بكر أنيسه في الغار وعمر الفاروق فاتح الأمصار